أحد إخواننا سألني حول غطاء الرأس، وأنه هل الشيخ بيقول بكراهية كشف الرأس؟ طبعا اللي هي الكراهة التنزيهية. أنا أقول طبعا بكراهية كشف الرأس كراهة تنزيهية على الأقل، لأن ما في عندنا نص في التحريم. نعم. أي نعم، لكن إذا لوحظ في ذلك الاستمرار على عدم الاهتمام بتحقيق قول الله عز وجل في القرآن: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقد ترتفع هذه الكراهة من التنزيه إلى التحريم. أيوة شيخ، الآن أصبح الأمر مخصص في الصلاة لا مش قرآن، عند كل مسجد. لكن أنت سؤالك في الصلاة أنا سؤالي عام، بارك الله فيكم يا شيخ. كيف؟ ما ذكرت صلاة؟ ابتداء في سؤالي ما ذكرت. خير. نعم، الآن حتى أكرمك الله شيخ، تتفرغ للمسألة. إذا تهاون هذا المسلم في ترك غطائه لرأسه، ونقول وبخاصة في الصلاة، اي نعم، ويعني تاركا العمل بقول الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ترتفع هذه الكراهة من التنزيه تحريم. إلى التحريم. نعم كرمكم الله يا شيخ.